برضك من الحياة رعب عام ان خطر على الانسان نجاحه اكتر من فشله. لو الانسان مش واعي لقصة النجاح بتاعته وحاسس ان ايدين ربنا هي ورا النجاح ده، بيبقى في خطر انه يستقل عن الله ويتصرف بعيد عن الله زي ما حصل مع رحب عام. تعلمنا الحاجة الثالثة ان الحرية تملي هي بتبقى الثمن اللي بيدفعه الانسان نتيجة بعده عن ربنا. حرية الانسان هي الثمن اللي بيدفعه نتيجة بعده عن ربنا. يمكن الانسان لما بيبعد عن ربنا بيكون هدفه انه يعيش بحريته، عايز يعيش بمزاجه، عايز اعيش حر فببعد عن الله اللي بيقيدني. لكن للأسف بيكتشف الإنسان إن هو بيدور على الحرية فبعد عن الله، فكانت النتيجة إنه فقد حريته كليا. فرحب عن درس رائع قوي يورينا إن الإنسان اللي عايز يستقل عن الله هتكون نتيجة هذا الاستقلال إن الإنسان ده هيدفع حريته نتيجة هذا الاستقلال. عشان كده شفنا إن شيشق ملك مصر جه واستعبد رحب عام وكل مملكة إسرائيل. حاجة الرابعة اللي تعلمناها، اوعوا نستبدل الذهب بالنحاس. نستبدل الأمور الغالية الثمينة بتاعت الله بالأمور الرخيصة التافهة. نستبدل الأمور الفانية والأمور الأرضية، نستبدلها بدل من الأمور السماوية الأمور الأبدية. ودي كانت نتيجة بعده عن الله، بالرغم أن ربنا سنده مرات عديدة أن الذهب اللي عنده تحول إلى نحاس. بنكمل برضك في سفر أخبار الأيام الثاني في إصحاح 14 بقية الملوك اللي ملكوا على مملكة يهوذا، مش علشان الإنسان يعرف مجرد أحداث تاريخية، لكن علشان الأحداث دي بتورينا قد ايه احنا بنعيش نفس الحاجات اللي هم عاشوها، وقد ايه احنا بنكرر نفس الغلطات اللي غلطوها، وقد ايه ان ربنا ايضا ما زال يدعونا كما يدعوهم لتصحيح المسار باستمرار. بعد ما مات رحب عام يقول وفي السنة 18 للملك يربعام ده اللي كان استقل بالمملكة الشمالية فوق، ورحب عام كان في المملكة الجنوبية تحت. فبيقرر ان في السنة 18 من ملك يربعام ملك أبية على يهوذا. أبية ده كان ابن رحب عام. وشفنا قبل كده في إصحاح 11 ان الكتاب المقدس قال عنه انه كان رجلا فهيما، يعني بيفهم الامور صح. ملك 3 سنين في اورشليم، واسم امه ميخايا بنت اوريئيل من جبع. وكانت حرب بين ابي ويربعام. استمر الصراع ما بين المملكة الشمالية اللي فيها 10 اسباط والمملكة الجنوبية اللي فيها 6. المملكة الجنوبية باستمرار كان ملوكها من أسرة داود النبي، حسب وعد ربنا لداود من ثمرة بطنك أضع على كرسيك. لكن المملكة الشمالية كان كل ملك يجي مختلف عن الآخر، وكان كل ملك تملي أغلب ملوك المملكة الشمالية ماتوا مقتولين بسبب الشر وبسبب الخطية والبعد عن الله. فكانت في حرب ما بين أبية ويربعام. وابتدأ أبية في الحرب بجيش من جبابرة القتال، 400,000 رجل مختار، ويردعان الصف لمحاربته ل800,000 رجل مختار جبابرة بأس. أبي كان جيشه 400,000، لأنه كان من صفين بس، صف يهوذا وبنيامين، بينما في المقابل يربعان كان جيشه ضعف العدد 800,000، لأن كان معاه 10 أصفاد. لكن أبي هو اللي ابتدى بالحرب، كان عنده رغبة أنه يسترد كل المملكة بتاعة سليمان جده وداود جده الأكبر، فابتدى الحرب مع يربعان. وقام أبي على جبل سمرايم الذي في جبل إفرايم، وقال اسمعوني يا يربعان وكل إسرائيل. ابتدى قبل الحرب يوجه خطبة كده للمملكة الشمالية: أما لكم أن تعرفوا أن الرب إله إسرائيل أعطى الملك على إسرائيل لداود إلى الأبد ولبنيه بعهد ملك؟ فمش عارفين ان ربنا اقسم لداود بالحق ولا يخلف ان المملكة تبقى لمين؟ لبيت داود والايه؟ والنسل. واعطاله هذا العهد، عهد بملح يعني عهد وثيق، عشان كده الناس لما تتكلم تقول ان في بيننا اتفاق، تقول ده احنا بيننا عيش وايه وملح، وان ربنا مش ممكن يرجع في كلامه. هو طبعا خد جزء من وعد الله وتمسك بيه، لان وعد الله لداود كان ايه؟ من ثمرة بطنك اضع على كرسيك ان حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي اعطيهم اياه. يعني لو ولادك مشيوا زي ما انت مشيت بيحفظوا كلمتي وشهاداتي، لا يعدم ليك ملك على هذا الكرسي وعلى هذه المملكة. لكن أبي مسك في الجزء الأولاني من الوعد وقال للشعب: انتوا عارفين ان ربنا ادى هذا العهد لداود، وكان العهد معلن قدام انبياء كثيرين، قدام ناتان وقدام جاد النبي وقدام الكهنة وقدام المملكة كلها. فتعكين ان انا معايا الوعد من الله لاني من نسل داود. ولكن قام يربعان ابن نباط عبد سليمان ابن داود وعصى سيده، يحكي لهم القصة يعني. لكن يربعان الملك بتاعه دلوقتي ده متمرد على سليمان اللي معاه عهد من الله. فاجتمع إليه رجال بطالون بنو بليعال. بنو بليعال يعني رجال أشرار يعبدوا الأوثان والبعل. يربعام اللي عندكم ده مش من الله، لأن اللي حواليه شوية رجال بطالين، رجال محترفين للشر، رجال عبدة البعل، ما هماش من رجال الله. وتشددوا على ربعان ابن سليمان وقدروا يقفوا قدام ابويا ربعان. وكان ربعان فتى رقيق القلب، برغم ان ربعان ما كانش كده. ربعان قال لهم: ابويا قدمكم بالسياط، انا هقدمكم بالايه؟ بالعقار. لكن هو ما يعني عايز يقول ان ابويا ما قدرش عليكم لانه انسان طيب، لكن انا بقى حوريكم. فرحبعان كان فتى رقيق القلب فلم يثبت امامهم، عشان كده قدروا ياخدوا ويكونوا المملكه دهيه. ابي على فكره ما كانش انسان على علاقة حلوة بالله، كان برضك محتفظ بالشكليات، لان قرية طلع في بيئة متربيها في بيت رحبعان. رحبعان اللي ترك الهه، رحبعان اللي تربى تربية على يدين نعمة العمونية اللي كانت عبادة الاصنام متأصلة فيها. رحبعان اللي كان عايش بمزاجه، اللي عايش بارادته، مش هيقدر يورث ابنه غير الشر. لكن هنا بيورينا قد ايه الانسان ممكن انه يتمسك بوعود الله بالرغم ان حياته مش عايشه على مستوى علاقه حقيقيه بينه وبين الله. هو متمسك بوعود ربنا لكن حياته مش على مستوى الوصيه، مش على مستوى العشره الحقيقيه بينه وبين الله. عشان كده بيمشي الكلام زي ما هو عايز. ولو تفتكروا المرة اللي فاتت لما كان رحبعام عايز يقاتل يربعام، نبي الله قال لهم ما تمدوش ايديكم على اخواتكم، ما تحاربوش بعض، لان الامر ده من قبل الله. لكن بنشوف هنا ان أبي ابتدى يقول احنا هنقوم ونحاربكم لانكم وحشين، احنا احسن منكم، برغم انهم ما كانوش عايشين مع ربنا فعلا. والان انتم تقولون انكم تسجدون امام مملكة الرب بيد بني داود، وانتم جمهور كثير معكم عجول ذهب قد عملها يربعان لكم آلهة. أما طردتم كهنة الرب بني هارون واللاويين وعملتم لأنفسكم كهنة كشعوب الأراضي، كل من أتى ليملأ يده بثور ابن بقر وسبعة كباش صار كاهنا للذين ليسوا آلهة. يعني عايز يقول لهم أنتم اللي سبتوا عبادة الله هتقدروا تثبتوا أمامنا، إحنا اللي متمسكين بعبادة الله الحي، بعبادة يهوى إله إسرائيل، بالرغم من أنكم أكثر منا عدد. كان عدد جيش أربعان ضعف جيش أبية. هو كان إيه اللي عمله أربعان في الوقت ده؟ يربعان لما استقل بالمملكة الشمالية وخد عشرة أصباط معاه، قال لك شعب إسرائيل ده بطبعه شعب ايه؟ متدين، بيحب ربنا وعارف ان في يد عالية وزراعة رفيعة أخرجته من شعب من أرض مصر وعبرته وأكلته المن والسلوى ونصرته على الأعداء. فعشان كده في علاقة، حتى وان كان الشعب مش ماشي كويس لكن في ميل جوه الناس تملي انها تبقى متدينه او تحب انها تتدين. والعباده كلها اين؟ فين؟ في اورشليم. اورشليم اللي هي عاصمه المملكه الجنوبيه. فخاف ان الشعب بتاع العشر اسباط اللي في الشمال يحن للعبادة اللي موجودة فين؟ في الهيكل تحت في الجنوب. فلو الشعب حن وراح وشاف الهيكل والذبايح والأعياد والكهنة، يفتكر على طول الوعد بتاع ربنا لداود وعيلته فيقوم يثور عليه. فقال طيب انا اعمل ايه علشان اضمن ان الشعب يفضل معايا ومحدش يحن لاورشليم؟ الشعب فيه نزع التدين، انا هشبع له نزعة التدين ده. هو التدين ده عبارة عن ايه؟ مش اله ومذبح وكهنة واعياد؟ بسيط، نعملهم، نعمل له اله ونعمل له مذابح ونعمل له كهنه ونعمل له أعياد، بس حاجة تبع إرادتي أنا، تبع سلطتي أنا، حاجة تفصيل. عايزين إله أعمل لهم إله، راح عمل عجلين من الذهب منظرهم رائع جدا، وحط عجل في أقصى المملكة الشمالية من فوق، وحط عجل في الحدود الجنوبية من تحت، ومنظرها كده عبور ذهبية الشمس تخبط فيها فتلمع وتضوي، ولهم هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. مفيش داعي انك تتعب وتتكلف المشوار انك تنزل لحد اورشليم علشان تعبد الله. انا عملت لكم في اطراف المملكه، اللي عايز يطلع فوق يعبد، اللي عايز ينزل تحت يعبد، العبول الذهبيه دهيه. عايزين ايه؟ مذابح؟ هبني لكم مذابح. كان ربنا زمان قال للشعب ان في مذبح واحد يبقى في اورشليم هو الذي ينبغي ان تقدم عليه الذبائح. لا، انا هوسعها شويه، هعمل مذبحين، مذبح فوق ومذبح تحت. بس علشان يضمن استمراريه ولاء الشعب ليه، قال هتبقى في مشكله الكهنه. الكهنة دول الله قال عليهم ان هم يبقوا من عيلة هارون من سبط ايه؟ لاوي. والكهنة دول عارفين الشريعة كويس، وعارفين ان اللي انا بعمله ده ايه؟ غلط. طب اعمل ايه؟ هشيل الكهنة دول، اطردهم واعمل كهنة على مزاجي. فبدل ما الكهنة من عيلة هارون من سبط لاوي، اللي عايز يجي يبقى كاهن يجيب معاه فور وسبع كباش وانا اديله الكهنوت، يدفع يعني وياخد الكهنوت ويبقى كاهن للمرتفعات، واي حد عايز يبقى كاهن يبقى كاهن. كان في اعياد عند الشعب اليهودي، عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المظار. طب انا اعمل اعياد تانية، الشعب كده بيحب، بيحب الهيطة واللمة والفرجة والفرحة والفرفشة، اعمل له اعياد. فحاول يشبع النزعة الدينية اللي موجودة جوه الانسان، لكن بطريقته الايه؟ الخاص. فراح عمل العبود الذهبية وجاب كهنة ما يعرفوش حاجة عن ربنا، وقال اللي يقدر يدفع يبقى كاهن، واعمل لكم اعياد، وادي المذابح قدامكم واعبدوا زي ما انتم عايزين، ومفيش داعي تنزلوا الى اورشليم الى الهيكل. دي كانت مشكلة يربعام عشان يثبت المملكة بتاعته. في اوقات كتيرة جدا احنا بيبقى جوانا ميل للتدين، كل واحد فينا جواه ميل انه يتدين، بس لما بنيجي نتدين مش بنعرف ربنا زي ما ربنا قال لنا. لا، ده احنا عايزين نعرف ربنا بايه؟ بطريقتنا الخاصة، نعرف المسيح بما يتفق مع مصالحنا ومع رغباتنا. مفيش مانع جاي الكنيسة، بس حاجة الكنيسة لحد فين ولحد امتى؟ مفيش مانع اقرا الكتاب المقدس، لكن هقرا ايه؟ هقرا الكلمة اللي تعجبني، اللي تيجي مع مزاجي. ما انساش واحد حب يتقدم لوحده، فحصل مشاكل ما بينه وما بين اهل البنت ده هي، وبعدين ابتدى الموضوع يتطور انه يعمل خصام ما بين العيلة وبعضيها، ويعمل خلافات ونزاع ومشاجرات. وبعدين بيقولوا له ده ما يتفقش مع الروح المسيحية انك تقسم البيت وتفرقها. فرد رد لطيف قوي، قال لك انا بعمل ايه؟ انا بعمل زي المسيح بالضبط. هو المسيح قال ايه؟ ما جئت لألقي سلاما بل سيفا في الارض، جئت لأفرق ابن ذر ابيها والحمى ذر في النبى. قد ايه الانسان ممكن يلوي كلمه ربنا بما يتفق مع مصالحه، مش كما يريد الله او كما يقول الله. احنا برضك بنتدين او بنحاول يبقى لينا علاقه روحيه دينيه بما يتفق مع مزاجنا الشخصي، مع اغراضنا، مع اهدافنا، مع مصالحنا. احنا عايزين ربنا تفصيل، احنا اللي مفصلينه على مقاسنا. عايزين ربنا يكون زي ما احنا عايزين، مش احنا اللي نكون زي ما هو عايز. ويطمئن الانسان انا متدين، انا لي علاقه بالله. فدي كانت مشكله يربعان، حاول يشبع نزهه التدين لكن بما يتفق مع مصالحه. انا اعرف الله طالما الله في مصلحتي، لكن انا استغني عن الله طالما الله لا يكون على مزاجي. طول ما ربنا ارادته زي ارادتي ماشي، لكن انا تبقى ارادتي زي اراده ربنا لا. فوقف أبيا وقال لهم هي دي المملكة بتاعتكم، انتوا شعب اولا كسرين عهد الله مع بيت داود، ثانيا انتوا استغنيتوا عن عبادة الله، ثالثا انتوا طردتم الكهنة بتوع ربنا، رابعا انتوا اقمتوا ديانة من عندكم صنعة ايديكم تتفق مع رغباتكم ومصالحكم، فهتقدروا تثبتوا امام مملكة الله ازاي؟ اما طردتم كهنة الرب بني هارون واللاويين وعملتم لانفسكم كهنة كشعوب الارض. عشان كده في فرق بين الكهنوت اللي من يد الله وما بين الكهنوت اللي بإرادة الناس أو زي شعوب العالم. كل من أتى ليملأ يده بثور ابن بقر وسبع كباء صار كاهنا للذين ليسوا آلهة. كل اللي قدر يدفع ويوصل بقى كاهن لآلهة ما هياش الله الحقيقي. وأما نحن فالرب هو إلهنا ولم نترككم. احنا متمسكين بيهوى ولن نترك يهوى مطلقا. والكهنة الخادمون الرب هم بنو هارون واللاويين في العمل. ما زلنا متمسكين باللي ربنا اداه لموسى والهارون. ويوقدون للرب محرقات كل صباح ومساء وبخور أطياب وخبز الوجوه على المائدة الطاهرة ومنارة الذهب وسروجها للإيقاظ كل مساء، لأننا نحن حارسون حراسة الرب إلهنا، وأما أنتم فقد تركتموه. وابتدى يزغلل عينيهم بمجد العبادة القديم، ابتدى يفكرهم بالحاجات اللي في الهيكل، المنارة الذهبية اللي بتشع الضوء ومائدة خبز الوجوه وذبيحة الصباح وذبيحة المساء والكهنة ورئيس الكهنة. ابتدى يفكرهم بكل طقوس العبادة علشان يردهم للذكريات القديمة فيحنوا إلى الهيكل مرة تانية. نحن حارسون حراسة الرب. وفعلا كانوا على هذا المستوى، عبادة الله قائمة في الهيكل وهم ملتزمين بها. وهو ذا معنى الله رئيسا وكهنته وأبواب الهتاف للهتاف عليكم، فيا بني إسرائيل لا تحاربوا الرب إله أبائكم لأنكم لا تفلحون. قال لهم كمان ده ربنا هو الرئيس الحقيقي بتاعنا. كان في نقطة حلوة، أبي ده ما كانش شاعر ان هو الملك، لكن كان شاعر ان في سيادة عليه من الله. وقال الكهنة معاهم الأبواق، وطبعا شعب إسرائيل يعرف موضوع الأبواق دي. الأبواق دي كانت قوة الله أعطاها للشعب لنصرة الحروب. تعرفين مثلا أسوار أريحة سقطت إمتى؟ لما لفوا حواليها، وبعدين في آخر لفة ضرب الكهنة بالأبواق. فكانت الأبواق دي هتاف النصرة، هتاف الغلبة. عشان كده تملي المزمور يقول صعد الرب بهتاف البوق. فقال لهم احنا معانا الابواق بتاعه ربنا المقدسه اللي مشهود ليها، وان الابواق دي هتبقى للهتاف عليكم في مواجهه هذه الحرب. فيا بني اسرائيل لا تحاربوا الرب اله ابائكم لانكم لا تفلحون. لكن يربعان طبعا كان معتمد على ذكائه وعلى قوته وعلى تأييد الشعب ليه، فابتدى يحط خطة. يقول ولكن يربعان جعل الكمين يدور ليأتي من خلفهم، فكانوا أمام يهوذا والكمين خلفهم. حط خطة حربية إن في مجموعة من الجيش بتاعه هتبقى في مواجهة مملكة يهوذا، وفي جزء كبير من الجيش بتاعه يلف من وراء المملكه من تحت من الجنوب، يعدي من شرق الاردن وينزل لهم من وراء، يعني يعمل عليهم حركه كماشه. فاربعان داخل على ثلاث حاجات كان معتمد عليهم. اول حاجه ان الشعب ما بقاش عايز بيت داود نتيجه السكره اللي عملها سليمان والذل اللي سليمان أذله للشعب نتيجة الضرائب اللي فرضها عليه، بعدين نتيجة حماقة ابنه مين رحبعان، فهو عارف ان الشعب مش عايز آل داود. تاني حاجة معتمد عليها ان العدد معاه اكتر، معاه ضعف عدد مملكة يهوذا. ثالث حاجة اعتمد عليها خطته الحربية، ذكاؤه انه عامل كمين ليهم من ورا. لما الانسان يقف بقدراته وبامكانياته وبالظروف اللي كلها بتأيده وبتساعده، لكن يقف قدام الله كل الامور تشير الى ان النصر هتكون من نصيب يربعان. تأييد شعبي معاه، خطة حربية ممكنة، العدد الأكبر والإمكانيات العسكرية معاه أكثر. فالتفت يهوذا وإذا الحرب عليهم من قدام ومن خلف، فصرخوا إلى الرب وبوق الكهنة بالأبواب وهتف رجال يهوذا. ولما هتف رجال يهوذا ضرب الله يربعان وكل إسرائيل أمام أبي ويهوذا. هنا شعب يهوذا ما كانش قدامه حاجة قدام العدد الكبير وقدام الخطة العسكرية غير أنه يعمل إيه؟ يصرخ لربنا. فصرخوا ربنا وضربوا بالأبواب. اللي بيدرس في سفر التثنية وفي سفر اللاويين يعرف ان الأبواب دي كمان كان ليها عيد اسمه عيد الأبواب، بيبقى في الشهر السابع من السنة العبرية. فربنا نظر لصرختكم، بالرغم ان الشعب اخلاقياته وحياته اليومية ما كانتش على مستوى الوصية، لكن ربنا هنا انجدهم ونصرهم من اجل تمسككم بالوعد بتاعه. ودي حتة لطيفة بتورينا ان ربنا في اوقات كتيرة من اجل رحمته ومن اجل محبته يحقق لي الوعد بالرغم من اني مش عايش على مستوى الوصية. ساعات ربنا يديني حاجات مش لاني كويس ولاني بحبه ولاني بسمع لصوته وبطوعه، لكن ربنا في اوقات يديني لاني متمسك بالوعد بتاعه، متمسك باسمه، متمسك بصلاحه. صحيح القاعدة اني ما اقدرش اتمتع بالوعد الا اذا كنت عايش على مستوى وصية الله. تفتكروا حكاية الكتالوج والضمان، ما اقدرش اتمتع بالضمان بتاع الجهاز الا اذا كنت متبع تعليمات الكتالوج. لكن لو انا ما قريتش الكتالوج طريقة التشغيل وبوظت المكنة ما اقدرش اروح اقول لهم انت مديني ضمان، يقول لك الضمان لا يسري في حالة عدم اتباع الايه تعليمات، انت اللي خربتها، انت اللي ما مشيتش بحسب الكتالوج بحسب التعليمات بحسب الوصية، فما لكش ضمان. لكن ربنا ارحم بكتير من العدل. صحيح لما ما مشيش على حسب الوصية مش من حقي اتمتع بوعود ربنا، لكن ربنا في حنانه في اوقات كتيرة جدا يديني وينفذ الوعد بالرغم من اني انا مش عايش على مستوى الوصية، مش بنفذ كلمته ووصيته فعلا. لكن مش معنى كده ان ربنا موافقني على اني اكمل حياتي بهذا الشكل او بهذه الطريقة، ده ربنا بس من رحمته بيدوقني. لو اتمسكت بيا مش بس بوعدي، لكن كمان لو اتمسكت بوصيتي هصنع في حياتك عجب وروعة. فلأنهم تمسكوا بوعود الله ربنا نصرهم، نصرهم بالرغم من ان كانت كل الظروف بتقول ان يربعام هو اللي هينتصر. فضرب الله يربعام وكل إسرائيل من أمام يهوذا، فضرب الله يربعام وكل إسرائيل من أمام يهوذا من أمام أبي ويهوذا، فانهزم بنو إسرائيل من أمام يهوذا ودفعهم الله بيدهم وضربهم أبي وقومه ضربة عظيمة، فسقط قتلا من إسرائيل 500,000 رجل، سقط قتلا من إسرائيل 500,000 رجل. يعني دلوقتي بقى عدد إسرائيل كام؟ 300,000، بقوا أقل من يهوذا. عشان كده هتفضل سيادة مملكة يهوذا موجودة برغم ان هم كانوا 10 أصباط اكتر بكتير، لكن الله رفع مملكة يهوذا الصغيرة عليهم نتيجة تمسكهم بوعود الله. فسقط قتلا من إسرائيل 500,000 رجل مختار. فذل بني إسرائيل في ذلك الوقت، وتشجع بني يهوذا لأنهم اتكلوا على الرب إله أبائهم. تعلموا الدرس ده الرائع، إن اللي حط ثقته في ربنا ما حط ثقته في تأييد الناس أو حط ثقته في الكثرة أو حط ثقته في الذكاء أو في الإمكانيات أو في الخطط، لكن حط ثقته في الله اللي أحبه، الله اللي وعده. هو ده الإنسان اللي يقدر ينام هذه الثياب. وطرد أبي يربعام وأخذ منه مدنا بيت إيل وقراها ويشان وقراها وعقرون وقراها. ولم يقوى يربعام بعد في أيام أبي، فضرب بالرب ومات. ابتدى كمان مملكة يهوذا تكبر، ويربعام في النهاية مات، لأنه هو اللي دخل عبادة الأوثان من خلال العجول الذهبية اللي أنشأها عشان يرضي حاجة التدين للشعب، لكن فصلهم عن معرفة الله. وتشدد بي واتخذ لنفسه 14 امرأة وولد 22 ابنا و16 بنتا. وبقي أمور إبية وطرقه وأقواله مكتوبة في مدرس النبي عد. صحيح ربنا نصر أبية، لكن أبية ما كانش على علاقة حب وعشرة حقيقية مع الله، ما كانش عايش على الوصية، كان زي أبوه رحبعام. فبقى في ثلاثة: سليمان، رحبعام، وأبية، كانوا السبب في بداية انهيار الهيكل، بالرغم ان في نصرات حصلت، لكن نتيجة ارتباطهم بنساء غريبة ومحبات غريبة. صحيح الشكل من بره متمسكين بالله، لكن على مستوى السلوكيات الشخصية والحياة اليومية ما كانش ليهم عشرة مع الله. لحد ما جه ابن أبية ملك اسمه الملك آخا. يقول: ثم اتبع أبية مع أبائه فدفنوه في مدينة داود، وملك آخا ابنه عوضا عنه في أيامه استراحة 14 سنين. خدوا بالكم الآية اللي جاية بقى: وعمل آسى ما هو صالح ومستقيم في عيني الرب إله. نزع المذابح الغريبة والمرتفعات، وكسر التماثيل، وقطع التواري، وقال ليهوذا أن يطلبوا الرب إله أبائهم وأن يعملوا حسب الشريعة والوصية. ونزع من كل مدن يهوذا المرتفعات وتماثيل الشمس واستراحت المملكة أمامه، وبنى مدنا حصينة في يهوذا لأن الأرض استراحت ولم تكن عليه حرب في تلك السنين لأن الرب أراه. لم يذكر عن رحبعام أو سليمان أو أبية أنهم صلعوا ما هو مستقيم وصالح في عيني الرب، بالرغم أنهم كانت لسه تمسكهم بربنا موجود. لكن آسى ده كان في سن 20 لما ابتدى يملك، في سن الشباب، برغم ان سن 20 او سن الشباب ده من اخطر الفترات اللي ممكن يمر بيها الانسان، لانه كله طاقة وحيوية وكله حماسة، وإما الطاقة دي تتحول إلى طاقة مدمرة أو تتحول إلى طاقة بناءة. شباب اللي كله رغبات، كله طموح، كله مشاعر، كله انفعالات. حاجة رائعة في آسى انه من البداية، من بداية شبابه اتجه ناحية الله، حول الطاقة اللي جواه كلها لمجد ربنا، مش لمزاجه الشخصي، مش لمتعته الشخصية. كان ممكن يستمر على نفس الحياة اللي سلكها أبية ورحبعام وسليمان، لكن هو ابتدى يستفيد من الدروس اللي حصلت في تاريخ أباءه وأجداده. بص كده للتاريخ، لقى ان المملكة كانت في منتهى العظمة والقوة ايام جده الاكبر داوود، وان المملكة كانت في عظم مجدها وغناها في اول ايام سليمان. فسأل السر ايه؟ عرف ان السر ان داوود وسليمان في بداية ايامه كان فيهم عشرة حقيقية بينهم وبين الله، كانت ليهم علاقة شخصية بينهم وبين الله. وبص للخراب وللدمار اللي حصل ايام رحبعام واللي حصل ايام أبية، ابتدى يسأل هو ده حصل ليه. فوصل للنتيجة ان ده بسبب بعد رحبعام وأبية الحقيقي، ما كانش ليهم علاقة شخصية بينهم وبين الله. صحيح كانت العبادة قايمة في الهيكل، لكن لم نسمع عن رحبعام او عن آسى او عن أبية ان هم دخلوا في عشرة شخصية مع الله، ما عاشوش على مستوى وصية ربنا. يمكن في اوقات كتير الانسان بيورث ظروف سيئه ويقول انا ما كانش ليا ذنب فيها، برغم اني ممكن اكون بسبب تربيتي او بسبب ابويا وامي او عيلتي او البيئه اللي انا شأت فيها ما كانش ليا دخل في الحاجات اللي حصلت ايامها، لكن وجدت نفسي في الظروف دهية، ظروف انا ماليش اي يد فيها، لكن للاسف علي ان انا اواجهها واخد تجاهها خطوات ايجابيه. يمكن انا مش مسؤول عن اللي عمله ابويا وجدي والناس اللي حواليا، لكن مسؤول عن مواجهه هذه الظروف بطريقه سليمه. الشر اللي عمله رحبعام واللي عمله أبية لازم أواجهه. فابتدى الخطوات الأساسية، لا ربنا ده لازم ياخد وضعه مش الشكلي في عبادة الهيكل، لكن ياخد وضعه على مستوى الحياة اليومية. ربنا مش ياخد وضعه الرسمي، لا، ياخد وضعه كحياة يومية الإنسان بيعيشها ويختبرها. طب عشان ندي ربنا وضعه في مشكلتين، في تركة ثقيلة من النجاسة ومن الخراب ومن الدمار موجودة، في عادات وثنية دخلت، في إن الناس تركوا شريعة الرب إلههم، وان الناس ماشيه ورا شهواتها ورا مبادئها. فكان اول حاجه لازم يعملها انه ينظف، انه يشيل القذاره اللي دخلت في حياه الشعب. وهو ده أول حاجة ترضي ربنا في حياة الإنسان. يقول عمل أذى ما هو صالح ومستقيم في عيني الرب إلهه. صالح يعني كويس طيب، ومستقيم خط المستقيم ده يعني أقصر الطرق وأسهل الطرق وأوضح الطرق، إنسان ما بيلفش ويدور، إنسان عارف هدفه بالضبط فين، ما بيمشيش في طرق ملتوية لكن عايز يوصل بسرعة ناحية ربنا. فأول حاجة عملها نزع المذابح الغريبة، وكلمة نزع دي يعني فيها ايه؟ عنف، حاجة لزقة لازم تتشد بالعافية. في حاجات غريبة دخلت في حياتي محتاج انها تتنزع لانها لزقة فيا، مش سهل عليا ان انا اسيب العادات والرغبات اللي اتكونت جوايا واللي اندمجت فيها واللي انطبعت فيا. محتاج الاول نزع، انها تنزع مني. فاول حاجة نزع المذابح الغريبة، لان مفيش غير مذبح واحد هو مذبح هيكل الله في اورشليم. الله واحد مش بحسب ما الناس عايزة. والمرتفعات بحسب كهنة الأصنام اللي ابتدوا يخشوا لمملكة يهوذا لأنهم قريبين منها في المملكة الشمالية، وكسر التماثيل والسواري. هي التماثيل ما كانتش بتتعمل كحاجة من نوع من الفن، لكن السواري دي بالذات ما زالت موجودة في الآثار اليونانية الإغريقية، كان بيترسم عليها أشياء تثير شهوة الإنسان الجنسية، فكانوا يحبوا يعملوا التماثيل دي علشان الناس تتلذذ بالحياة، وحطوها جنب المذابح بتاعتهم عشان يربطوا العبادة باللذة، لأن كل العبادات الوثنية القديمة كانت بتربط ما بين اللذة الجنسية وما بين العبادة. الآلهة أفروديت والآلهة عشتاروت. فهو ابتدى بحركة تنظيف كل ما يثير لذة الإنسان بطريقة خاطئة، لأن الحتة دي حتى مرتبطة الآن بالعبادة. الجنس صار إله في العالم، الناس بتخضع له، الإنسان بيخضع له، الشيطان بيعرف الحتة دي ويذلني بيها، إنه يتحول الجنس إلى إله في حياة الإنسان، ما هوش مجرد وسيلة لكن يبقى هدف في حياة الإنسان، والناس تعيش تخضع ليه وتنحني قدامه. فكسر التماثيل وقطع السواري، ده من الجهة السلبية، ولكن من الجهة الإيجابية، وقال ليهوذا أن يطلبوا الرب إلى أبائهم وأن يعملوا حسب الشريعة والوصية. مش بس يتمسكوا بوعود الله لكن يعيشوا بحسب وصية الله. صحيح ربنا سند في أيام أبوه أبية واداهم لأنهم تمسكوا بالوعد والعهد، لكن لازم الإنسان كمان يتمسك بالإيه؟ بالوصية. لازم أعيش على مستوى الوصية علشان أتمتع بالعهد والوعد مع الله. ونزع من كل يهوذا المرتفعات وتماثيل الشمس واستراح في المملكة أمامه. حاجة عجيبة جدا. لما عمل كده مفروض ان الناس بقى ايه؟ تتضايق، ده اللي هيعكن على مزاجنا وهيحد من حريتنا ولذتنا. حاجة العجيبة انه لما عمل كده الارض استراح، بعكس رحب عام راح بعد بعد عن ربنا لانه عايز يعيش بالحرية، فكانت النتيجة انه فقد الحرية كليا. ولما الشعب مسك في وصية ربنا اللي الناس بتحس انها قيد وتحكم، حصل حاجة عجيبة، ان الارض استراح. اللي احنا بنفكر فيه انه يدينا الحرية هو اللي بيتعبنا، واللي بنفكر فيه انه قيد وتعب علينا هو اللي بيدينا الراحة الحقيقية. مش بس كلمة ربنا بتعلمنا كده، لكن كمان التاريخ بيقول لنا كده. المملكة استراحت وهو استراح لانه ريح ربنا في حياته. اللي يريح ربنا، ربنا يريح. اللي يحرص على راحة الله في حياته لازم الله يريح. فظلت المملكة لمدة 10 سنين مستريحة، لان عملية التطهير والتنقية حصلت. مش كده في كل مرة انا بفقد فيها سلامي، في كل مرة انا بتعب فيها، في كل مرة انا بتضايق فيها، في كل مرة انا بحزن فيها، فتش كويس جوايا حلاقي ان سبب الخطية بتاعتي سبب بعدي عن الله ده حصل. كل مرة انا بفرح فيها وبرتاح فيها هلاقي بسبب ان انا عايش مريح ربنا في حياتي. عشان كده داود حط القرار ده، لا اعطي لعيني نوما ولا لأجساني نعاسا ولا راحة لصدري، يعني مش هحط خد يستريح الا ان اجد موضعا للرب ومسكنا لإله اسرائيل. مش ممكن اسنام واستريح الا لما اكون حارس ومصر ان ربنا يكون مستريح في حياتي. مش ممكن انهي يومي ونام واستريح الا لما اكون متأكد ان ربنا النهاردة استريح في حياتي، الا لما الاقي مكان لربنا، لما اوجد مكان راحة ربنا في حياتي. واستراحت المملكة أمامه. كانت فترة الراحة دي مهمة علشان يعيد تحصين المملكة ويقوي المملكة مرة أخرى. وبدأ مدنا حصينا في يهوذا لأن الأراضي استراحت. وإذا كان ربنا بينعم علي بفترة راحة، ففترة الراحة دي بردك مهمة لاني بتقوى فيها علشان استقبل فترات التجربة والتعب اللي ممكن تيجي بعد كده. فترات الراحة دي عشان الواحد يشم نفسه شوية ويتقوى بالله، عشان في امور صعبة ممكن تيجي لازم اواجهها، فهو استغل فترة الراحة دي علشان يتقوى. ومدى مدنا حصينا في يهوذا لأن الأرض استراحت ولم تكن عليه حرب في تلك السنين لأن الرب أراحه. وقال ليهوذا لنبني هذه المدن ونحوطها بأسوار وأبراج وأبواب وعوارض ما دامت الأرض أمامنا، لأننا قد طلبنا الرب إلهنا، طلبناه فأراحنا من كل جهة فبنوا ونجحوا. حط 1000 خط تحت كلمة طلبناه فأراحنا، وأراحنا من كل جهة. أراحنا روحيا، أراحنا نفسيا، أراحنا جسديا، أراحنا ماديا. ما بنشتاقش لتلك الراحة اللي من كل جهة؟ ها طلبناه فأراحنا من كل جهة. عشان كده قوم حط بيبان وعوارض وأبواب ومصاريع وتحصينات في حياتك. يقول له ده حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، لا تمل قلبي إلى كلام شر. سبح الرب يا أورشليم لأنه قوى مغاليق أبوابك. وقت الراحة ده نستغله إن احنا نتقوى فيه، نعرف إزاي نحصن أنفسنا من التجارب اللي ممكن تيجي، من الإغراءات اللي ممكن تقابلنا في الحياة. طلبناه فأراحنا من كل جهة فبنوا ونجحوا. اختبار رائع خالص لحضور الله في حياة الإنسان. وكان لآسى جيش يحملون أطراسا ورماحا من يهوذا 300,000، ومن بنيامين من الذين يحملون الأطراس ويشدون القصي، القصي اللي هي الرماح أو السهام، 280,000. كل هؤلاء جبابرة بأس، كل هؤلاء جبابرة بأس. اللحظات اللي فيها الإنسان بيريح ربنا وبيفرح قلب ربنا، حاجتين اللي يفرحوا قلب ربنا: شيل الغلط وعيش بحسب الوصية، تلاقي الراحة الكاملة. شيل الغلط وعيش بحسب الوصية تلاقي الراحة الكاملة، وتلاقي راحة كاملة من كل جهة في كل مجال وفي كل مكان. لكن هل عدو الخير يترك الإنسان يعيش في تلك الراحة؟ لازم عدو الخير يبتدي يحارب هذه الراحة لحياة الإنسان. عشان كده ما فيش حاجة اسمها ان حياتنا هتمشي على وتيرة واحدة. لازم اعرف ان كل ما يشوفني عدو الخير مرتاح في ربنا، كل ما هيحاول يفسدني هذه الراحة. لكن ازاي انتصر على تجارب عدو الخير؟ تفتكروش الحياة الروحية هي اللي انتوا بتشوفوها في الافلام، فلان القديس ولا فلان القديسة بتمشي تقش الشياطين كده وبيجروا من قدامها ومعرفش بيطلع ايه وبينزل ايه؟ لا طبعا، ما هياش الحياة الروحية كده. الحياة الروحية هي حرب، فيها سقوط، فيها مرارة، فيها قيام، فيها نصرة. ما هياش الفرجة اللي بنتفرج عليها في الافلام. لكن لازم الإنسان يبقى واعي أنه فترة النصرة وفترة الراحة اللي بيديها له ياخد منها خزين تعينه على أنه يكمل في المسيرة بعد كده، وتعينه على أنه يبقى ثابت في ربنا وربنا ثابت فيه. ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله. حد يحب يسأل حاجة في الإصحاحين دول أو يعلق على حاجة؟ في نبذة اتزعتها لحضراتكم عن حياة رحبعام الملك، ياريت ان احنا نقراها، يعني ما نرمهاش او ان احنا نعملها قراطيس ولا اي حاجة، لكن ياريت ان احنا نقراها وبعد ما نقراها نوصلها لحد تاني. كلمة ربنا ما هياش علشان ان احنا بس نتفرج عليها او نهوي بيها او نكتب عليها رقم تليفون ولا اي حاجة، لكن كلمة ربنا علشان تبقى لينا حياة وننقلها لآخرين تانيين علشان يقدروا يلمسوا هذه الكلمة. فأرجو ان احنا نهتم بالنبذات اللي بتتوزع ونستفيد ونتعلم منها ونوصلها لآخرين. حاجة تانية، في سدهاية موجود عليها المؤتمر اللي حصل الأسبوع اللي فات، موجود فيها الفيلم وده فيلم بيوري يعني موقف الله من البشرية عمل ايه بالنسبة لنا. وفيها المحاضرات اللي اتقالت اللي يحب ان هو ياخد السديهاية موجودة في الاخر الاجتماع، السديهاية 8 جنيه. تفضلوا نصلي. الكثير الرحمة الجديد الحمد الذي أتمت القدس فيها وعرف الذين أولى منها الذي لا يشاء موت القاتل من السماء الجاعل كل الرسولات حسن الموعد للصيرات المنتظر يا رب العالمين في هذه وكل ساعة في